الوجه الثاني نموذج من أمثلة الإدغام بغير غنة. حرف الإدغام اللام مثاله مع النون ألن تقول، ومثاله مع التنوين ما لن لبدا. حرف الإدغام الراء مثاله مع النون من رسول، مثاله مع التنوين في عيشة راضية. أنواع الإدغام من حيث الكمال والنقصان. والإدغام نوعان: واحد إدغام كامل، اثنان إدغام ناقص. والإدغام الكامل هو ذهاب ذات الحرف وصفته معا، ويكون عند اللام والراء لكمال التشديد فيهما باتفاق العلماء، وعلامته وضع الشدة على المدغم فيه. والإدغام الناقص هو ذهاب ذات الحرف وإبقاء صفته، وهي الغنة التي تكون مانعة من كمال التشديد، وذلك عند الحروف الأربعة الباقية، حيث تشبه الإطباق في أحط. وقيل الإدغام الكامل يكون عند أربعة أحرف، وهي اللام والراء والنون والميم. الهامش كتاب العميد في علم التجويد في الصفحة 25، وأيضا كتاب إتحاف فضلاء البشر في الصفحة 32، حيث قال إن مقتضى كلام الجعبري أن الإدغام يكون كاملا إذا كانت الغنة للمدغم فيه لا للمدعم. انتهى الهامش. واحتج أصحاب هذا الرأي بأن الغنة الموجودة عند ملاقات النون والميم ليست غنة النون الساكنة أو التنوين، وإنما هي غنة النون والميم المدغم فيهما، لأن الغنة صفة ملازمة لهما. وعلى هذا جرى العمل في ضبط المصاحف بوضع شدة على هذه الحروف الأربعة وتعرية الواو والياء منها. وقد اتفق العلماء على أن غنة الإدغام في الواو والياء هي غنة المدغم، وهو النون الساكنة والتنوين، وغنة الإدغام في النون هي غنة المدغم فيه، وأما في الميم فقد اختلفوا، فذهب بعضهم إلى أنها غنة المدغم، وذهب الجمهور إلى أنها غنة المدغم فيه، وهو الصحيح، لأن النون الساكنة والتنوين يقلبان ميما عند إدغامهما في الميم. أسباب الإدغام. أما أسباب الإدغام عامة فثلاثة: واحد التماثل، اثنان التجانس، ثلاثة التقارب. فالتماثل بالنسبة للنون، والتجانس بالنسبة للميم، والتقارب بالنسبة لبقية الحروف الأربعة. هذا على مذهب الخليل بن أحمد الذي يعتبر المخارج 17، وكذا مذهب سيبويه الذي يعتبر المخارج 16. أما على مذهب الفراء الذي يعتبر المخارج 14، فالتجانس مع الميم واللام والراء، حيث يعتبر اللام والنون والراء تخرج من مخرج واحد وهو طرف اللسان. فائدة الإدغام. أما فائدة الإدغام فهي التخفيف، لأن المدغم والمدغم فيه ينطق بهما حرفا واحدا مشددا. تتمة. إن كان الحرفان متماثلين أدغم الأول في الثاني ولا زيادة على ذلك، مثل من نعمة. وإن كان متقاربين أو متجانسين قلب الأول حرفا مماثلا للثاني ثم أدغم فيه، كأن تقلب النون ميما ثم تدغم في الميم بعدها في مثل مما، وكأن تقلب النون لاما ثم تدغم في اللام بعدها في مثل من لدن. وما قيل في النون يقال في التنوين. الهامش أحكام قراءة القرآن الكريم للشيخ محمود الحصري في الصفحة 57 بعد 100، انتهى الهامش. وإلى حكم الإدغام وأقسامه يشير الشيخ الجمزوري في التحفة بقوله: والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان، قسم يدغم فيه بغنة بينما علم، لكنها قسمان، قسم يدغم فيه بغنة بينمو علم إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا في صن ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنا. أسئلة: واحد، عرف الإدغام لغة واصطلاحا ثم بين كم حرفا له. اثنان، أذكر أقسام الإدغام وحروف كل قسم. ثلاثة، ما شرط الإدغام ومتى يتعين الإظهار المطلق وفي كم كلمة وفي كم كلمة وقع في القرآن، وما العلة في إظهار النون في كلماته ولما سمي إظهارا مطلقا. أربعة، بين الإدغام الكامل وحروفه والإدغام الناقص وحروفه موضحا الخلاف الموجود، ثم بين على أي الآراء ضبط المصحف الشريف. خمسة، اذكر أسباب الإدغام ثم بين فائدته. ستة، استخرج الإدغام بغنة والإدغام بغير غنة مما يأتي مما لله ألن يقدر يومئذ يتذكر الإنسان من نعمة من ربهم فمن يعمل هدى للمتقين من واق صراطا مستقيما من ثمرة الرزق خير وأبقى. سبعة، اقرأ من أول سورة البلد إلى قوله تعالى: ولسانا وشفتين، ثم استخرج الكلمات التي فيها إدغام وبين نوعه. الحكم الثالث: الإقلاب. تعريفه: الإقلاب لغة تحويل الشيء عن وجهه. تقول: قلبت الشيء أي حولته، أي حولته عن وجهه. واصطلاحا قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة بغنة. حرفه: الإقلاب له حرف واحد وهو الباء، فإذا وقعت الباء بعد النون الساكنة سواء من كلمة أو من كلمتين أو بعد التنوين، ولا يكون إلا من كلمتين أو بعد نون ملحقة بالتنوين، ولا توجد إلا في قوله تعالى: لنسفعن بالناصية. وجب الإقلاب أي قلب النون الساكنة أو التنوين ميما ثم إخفاء هذه الميم مع الغنة. ولكي يتحقق الإقلاب فلا بد من ثلاثة أمور: الأول، قلب النون الساكنة أو التنوين ميما خالصة لفظا لا خطا. الثاني، إخفاء هذه الميم عند الباء. الثالث، إظهار الغنة مع الإخفاء، وهي صفة الميم المقلوبة لا صفة النون والتنوين، وعلامته في المصحف وضع ميم قائمة هكذا: ميم فوق النون أو التنوين للدلالة عليه. وليحترز عند التلفظ بالإقلاب من كز الشفتين على الميم المقلوبة، بل يلزم تسكينها بتلطف من غير ثقل ولا تعسف. الهامش من نهاية القول المفيد بتصرف في الصفحة 24، انتهى الهامش. نموذج من الأمثلة: حرف الإقلاب الباء، مثاله مع النون من كلمة أنبئوني، مثاله مع النون من كلمتين وأما من بخل، مثاله مع التنوين سميع بصير. وجه الإقلاب: النون الساكنة والتنوين عند ملاقاتهما لحرف الباء يتعذر الإظهار والإدغام لثقل في النطق، وذلك لما بين النون والتنوين وبين الباء من اختلاف في المخرج، كما يصعب الإخفاء لأن فيه بعض الثقل أيضا لما بين المخرجين من عدم التناسب، فتوصل إليه بقلب النون أو التنوين ميما ليسهل الإخفاء، وذلك لمشاركتها للباء في المخرج وفي صفات الجهر والاستفال والانفتاح والإذلاق، ومشاركتها للنون في الغنة والجهر والتوسط والاستفال والانفتاح والإذلاق، أي في جميع الصفات. وإلى حكم الإقلاب يشير الشيخ الجمزوري بقوله: والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. أسئلة: واحد، عرف الإقلاب لغة واصطلاحا واذكر حرفه. اثنان، ما المراد بالحرف المنقلب؟ ثلاثة، ما وجه الإقلاب؟ أربعة، لما قلبت النون والتنوين ميما دون سائر الحروف؟ خمسة، مثل للإقلاب بثلاثة أمثلة، أحدها للنون من كلمة واحدة من كلمة، والآخر للنون من كلمتين، والثالث للتنوين. ستة، استخرج حكم الإقلاب من الآيات الآتية. قال الله تعالى: واحد، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. اثنان، وأما من بخل واستغنى. ثلاثة، كلا لينبذن في الحطمة. الحكم الرابع الإخفاء. تعريفه: الإخفاء لغة الستر، يقال أخفيت الكتاب أي سترته من عن الأعين. واصطلاحا النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإضغام عاريا عن التشديد مع بقاء الغنة. حروفه: حروف الإخفاء 15 حرفا، وهي الباقية من أحرف الهجاء بعد أحرف الإظهار والإضغام والإقلاب، وقد جمعها الشيخ الجمزوري في أوائل هذا البيت: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. فإذا وقع حرف من هذه الأحرف 15 بعد النون الساكنة من كلمة أو من كلمتين أو بعد التنوين وجب الإخفاء، ويسمى إخفاء حقيقيا لتحقق الإخفاء فيهما أكثر من غيرهما، ولاتفاق العلماء على تسميته كذلك. الهامش العميد في علم التجويد في الصفحة رقم 40، انتهى الهامش. سببه: اعلم أن سبب الإخفاء هو أن النون الساكنة والتنوين لم يقرب مخرجهما من مخرج الحروف المذكورة كقربه من مخرج حروف الإدغام فيدغما، ولم يبعد مخرجهما عن مخرج هذه الأحرف كبعده عن مخرج حروف الإظهار فيظهر، فلما عدم القرب الموجب للإدغام والبعد الموجب للإظهار أعطي حكما متوسطا بين الإظهار والإدغام وهو الإخفاء. وليعلم أنه لا عمل للسان حالة الإخفاء، لأن النون والتنوين يخرجان حينئذ من الخيشوم كما سيأتي. كيفيته: وكيفية الإخفاء أن ينطق بالنون الساكنة والتنوين غير مظهرين إظهارا محضا ولا مدغمين إدغاما محضا، بل بحالة متوسطة بين الإظهار والإدغام عاريين من عن التشديد مع بقاء الغنة فيهما. الهامش من كتاب أحكام القرآن الكريم في الصفحة 68 بعد 100، انتهى الهامش. وليحترز من إلصاق اللسان فوق الثنايا العليا عند إخفاء النون، وطريق الخلاص من ذلك هو بعد اللسان قليلا عن الثنايا العليا عند النطق بالإخفاء. الهامش من كتاب إتحاف فضلاء البشر في الصفحة 33 بتصرف، انتهى الهامش. والفرق بين الإخفاء والإدغام: أولا، أن الإخفاء لا تشديد معه مطلقا بخلاف الإدغام ففيه تشديد. ثانيا، أن إخفاء الحرف يكون عند غيره، وأما إدغامه فيكون في غيره. ثالثا أن الإخفاء يأتي من كلمة ومن كلمتين، وأما الإدغام فلا يكون إلا من كلمتين كما سبق. مراتبه: اعلم أن حروف الإخفاء على ثلاث مراتب، والإخفاء على ثلاث مراتب أيضا. الهامش من كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة 25 بعد 100، انتهى الهامش. أما مراتب حروف الإخفاء فهي: واحد، أقربها مخرجا إلى النون 3 أحرف، وهي الطاء والدال والتاء. 2، أبعدها مخرجا من النون 2 حرفان، وهما القاف والكاف. 3، أوسطها عند الأحرف 10 الباقية، فهي متوسطة في القرب والبعد. وأما مراتب الإخفاء فهي 3 أيضا، فهي 3 أيضا: 1، أعلاها عند الطاء والدال والتاء لقرب مخرج النون من مخرج هذه الحروف، فيكون الإخفاء قريبا من الإدغام. 2، أدناها عند القاف والكاف لبعد مخرج النون عن مخرج هذين الحرفين، فيكون الإخفاء قريبا من الإظهار. 3، أوسطها عند الأحرف 10 الباقية لعدم قربها منها جدا، ولا بعدها لا بعدها عنها جدا، فيكون الإخفاء متوسطا بينهما. نموذج من الأمثلة: حرف الإخفاء الصاد، مثاله مع النون من كلمة ينصركم، مثاله مع النون من كلمتين من صلصال، مثاله مع التنوين ريحا صرصرا. الذال، مثاله مع النون من كلمة منذر، مثاله مع النون من كلمتين من ذا الذي، مثاله مع التنوين سراعا ذلك. الثاء، مثاله مع النون من كلمة منثورا، مثاله مع النون من كلمتين فأما من ثقلت، مثاله مع التنوين مطاع ثم أمين. الكاف، مثاله مع النون من كلمة ينكثون، مثاله مع النون من كلمتين فمن كان، مثاله مع التنوين كراما كاتبين. الجيم، مثاله مع النون من كلمة أنجيناكم، مثاله مع النون من كلمتين إن جاءكم، مثاله مع التنوين فصبر جميل. الشين، مثاله مع النون من كلمة أنشرة، مثاله مع النون من كلمتين إن شاء الله، مثاله مع التنوين رسولا شاهدا. القاف، مثاله مع النون من كلمة ينقلبون، مثاله مع النون من كلمتين فإن قاتلوكم، مثاله مع التنوين كتب قيمة. السين، مثاله مع النون من كلمة ما ننسخ، مثاله مع النون من كلمتين من سلسلة. من سلالة، مثاله مع التنوين عابدات سائحات. الدال، مثاله مع النون من كلمة أندادا، مثاله مع النون من كلمتين ومن دخله، مثاله مع التنوين قنوان دانية. الطاء، مثاله مع النون من كلمة ينطقون، مثاله مع النون من كلمتين من طيبات، مثاله مع التنوين شرابا طهورا. الزاي، مثاله مع النون من كلمة أنزلناه، مثاله مع النون من كلمتين من زكاها، مثاله مع التنوين صعيدا زلقا. الفاء، مثاله مع النون من كلمة فانفروا، مثاله مع النون من كلمتين من فضل الله، مثاله مع التنوين شيئا فريا. التاء مثاله مع النون من كلمة منتهون، مثاله مع النون من كلمتين وإن تصبروا، مثاله مع التنوين حلية تلبسونها. الضاد مثاله مع النون من كلمة منضود، مثاله مع النون من كلمتين من ضريع، مثاله مع التنوين قوما ضالين. الظاء مثاله مع النون من كلمة فانظر، مثاله مع النون من كلمتين من ظلم، مثاله مع التنوين قرى ظاهرة. انتهى النموذج من الأمثلة. وإلى حكم الإخفاء يشير الشيخ الجمزوري في التحف بقوله: والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع أو ضع ظالما. كما أشار الشيخ إبراهيم علي شحاتة صاحب كتاب لآل البيان إلى الأحكام الأربعة بقوله: عند حروف الحلق أظهرنهما، وعند يرملون أدغمنهما من كلمتين مع غن دون را ولا ونون مع ياسين بالأظهار حل من كلمتين مع غن مع غن دون رل ونا مع ياسين ونون مع ياسين بالإظهار حل وعند باء ميما أقلبناهما وعند باقين أخفيناهما وقارب الإظهار عند أول كما قر والإدغام دوما تلوط ووسط صدق سما زاه ثنى ظل جليلا ضف شريفا ذفنا. الهامش كتاب لآل البيان في تجويد القرآن هو من تأليف شيخي وأستاذي الذي درست عليه علم التجويد في معهد القراءات بالأزهر الشريف فضيلة الشيخ إبراهيم علي شحاتة السمنودي حفظه الله، ولقد كان ولا يزال من كبار العلماء الذين يشار إليهم بالبنان والعرفان في علم التجويد والقراءات، وله مؤلفات عديدة منها المطبوع: واحد لآل البيان في تجويد القرآن، اثنان ملخص لآل البيان هذا، ثلاثة حل العسير من أوجه التكبير، أربعة اشترك في كتاب تنقيح فتح الكريم في تحرير أوجه القرآن العظيم مع شيوخنا الأفاضل الشيخ عبد العزيز زيات والشيخ عامر السيد عثمان. وأما الكتب المخطوطة فهي كثيرة، أرجو من الله أن يوفقه إلى طبعها حتى يعم بها النفع، وقد بارك الله لشيخي الجليل في عمره فهو لا يزال على قيد الحياة، أرجو من الله الكريم أن يمتعه بكامل الصحة والعافية وأن ينفع به المسلمين، إنه نعم المولى ونعم النصير، إنه نعم المولى ونعم المصير. انتهى الهامش. أسئلة: واحد عرف الإخفاء الحقيقي لغة واصطلاحا واذكر حروفه. اثنان ما المراد بالحرف المخفي ولما سمي إخفاء حقيقيا؟ ثلاثة اذكر سبب الإخفاء وكيفيته. أربعة ما الفرق بين الإخفاء والإدغام؟ خمسة بين مراتب حروف الإخفاء وكذا مراتب الإخفاء نفسه. ستة مثل الإخفاء الحقيقي بستة أمثلة. اثنان للنون من كلمة، واثنان للنون من كلمتين، واثنان للتنوين. سبعة، اقرأ السورة الآتية وبين أمثلة الإخفاء الحقيقي فيها: الشرح، العلق، الزلزلة. حكم النون والميم المشددتين: الحرف المشدد أصله مكون من حرفين، الأول منهما ساكن والثاني متحرك، فيدغم الحرف الساكن في الحرف المتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا كالثاني مشددا. والنون والميم المشددتان إما أن يكون متوسطتين أو متطرفتين، وإما أن يكون في اسم أو فعل أو حرف. نموذج من الأمثلة: حرف النون مثاله متوسط، ويمنيهم مثاله متطرف، إن. حرف الميم مثاله متوسط، أمتكم مثاله متطرف، ثم. انتهى النموذج. فإذا وقعت النون والميم مشددتين وجب إظهار الغنة فيهما حال النطق بهما، وهذا هو حكمهما، ويسمى كل منهما حرف غنة مشددة أو حرفا أغن مشددة. تعريف الغنة: الغنة لغة صوت له رنين في الخيشوم، واصطلاحا صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم لا عمل للسان فيه. قيل إنه شبيه بصوت الغزالة إذا ضاع ولدها. خمسة، الهامش من كتاب نهاية القول المفيد في الصفحة 59. انتهى الهامش. مخرجها: الغنة تخرج من الخيشوم وهو أعلى الأنف وأقصاه من الداخل. مقدارها: مقدار الغنة حركتان، بحركة الإصبع قبضا أو بسطا. كيفية النطق بها: هي تابعة لما بعدها تفخيما وترقيقا، فإن كان ما بعدها حرف استعلاء فخمت مثل ينطقون، وإن كان ما بعدها حرف استفال رققت مثل ما ننسخ. وقد أشار صاحب لآل البيان إلى كيفية النطق بها فقال: وتتبع الألف ما قبلها، والعكس في الغن ألف. مراتبها: مراتب الغنة خمسة على المشهور. مراتب الغنة خمس على المشهور: واحد، أكملها في المشدد والمدغم كامل التشديد. اثنان، ثم المدغم ناقص التشديد. ثلاثة، ثم المخفي ويدخل فيه الإقلاب. أربعة، ثم الساكن المظهر. خمسة، ثم المتحرك، والواقع أنها لا تظهر إلا في المراتب الثلاث الأول، وهي المشدد والمدغم والمخفي، حيث تبلغ درجة الكمال فيهم. أما في حالتي الساكن المظهر والمتحرك فالثابت فيها أصلها لا كمالها. وليعلم أن المراد بالمدغم كامل التشديد هو ما وضع على المدغم فيه شدة، هو ما وضع على المدغم فيه شدة. والغنة في حالة الكمال توجد فيما يأتي: واحد، النون الساكنة والتنوين في حالات الإدغام بغنة والإقلاب والإخفاء. اثنان، النون والميم المشددتين. ثلاثة، الميم الساكنة في حالتي الإدغام والإخفاء. وقد يسأل سائل: كيف تثبت الغنة في الساكن المظهر والمتحرك؟ والجواب أنهم استدلوا على ثبوت الغنة في الساكن المظهر والمتحرك، حيث يتعذر النطق بالنون والميم المظهرتين أو المحركتين إذا انسد مخرج الغنة وهو الخيشوم. الهامش كتاب العميد في علم التجويد في الصفحة الرابعة. انتهى الهامش. وقد أشار صاحب التحفة إلى حكم الغنة بقوله: وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا. كما أشار صاحب لآل البيان إلى حكم الغنة ومراتبها بقوله: وغن في نون وميم بادية، وغن في نون وميم بادية، إن شدد فأدغم فأخفي، فأظهر فحرك، وقدرت بألف لا فيهما كما ثبت. أسئلة: واحد، ما حكم النون والميم المشددتين وبما يسمى كل منهما؟ اثنان، ما هي الغنة لغة واصطلاحا، وما مخرجها، وما مقدارها، وما كيفية أدائها؟ ثلاثة، ما مراتب الغنة، وفي أي هذه المراتب تبلغ درجة الكمال؟ أربعة، أين توجد الغنة في حالة كمالها؟ خمسة، بما استدلوا على ثبوت الغنة في الساكن المظهر والمتحرك؟ ستة، استخرج النون والميم المشددتين من الآيات الآتية. قال تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ، ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، يحسب أن ما له أخلده، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، إنا أعطيناك الكوثر. أحكام الميم الساكنة: الميم الساكنة هي التي لا حركة لها، وهي تقع قبل أحرف الهجاء جميعها ما عدا حروف المد الثلاثة، وذلك خشية التقاء الساكنين، وهو ما لا يمكن النطق به، ولها قبل أحرف الهجاء ثلاثة أحكام: واحد، الإخفاء، اثنان، الإدغام، ثلاثة، الإظهار. وقد تقدم تعريف كل من الثلاثة عند ذكر أحكام النون الساكنة والتنوين. الحكم الأول الإخفاء الشفوي، وله حرف واحد وهو الباء، فإذا وقعت بعد الميم الساكنة ولا يكون ذلك إلا في كلمتين جاز الإخفاء، ويسمى إخفاء شفويا ولا بد معه من الغنة. نموذج من الأمثلة: حرف الباء، أمثلته يعتصم بالله، وهم بالآخرة، يخشون ربهم بالغيب. انتهى النموذج. وجه تسميته بالإخفاء الشفوي: أما تسميته إخفاء فلإخفاء الميم الساكنة عند ملاقاتها للباء للتجانس الذي بينهما، حيث يتحدان في المخرج ويشتركان في أغلب الصفات، والإخفاء في هذه الحالة يؤدي إلى سهولة النطق. وأما تسميته شفويا فلأن الميم والباء يخرجان من الشفتين، وهذا الحكم على القول المختار لأهل الأداء، وذهب جماعة إلى الإظهار، ولكنه خلاف الأولى، وذهب جماعة إلى الإظهار ولكنه خلاف الأولى، وذلك للإجماع على إخفائها عند القلب. تنبيه: قال في نهاية القول المفيد: اعلم أن الإخفاء على قسمين، إخفاء حركة وإخفاء حرف. الهامش كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة 27 بعد 100 بتصرف. انتهى الهامش. فإخفاء الحركة بمعنى تبعيضها، كما في قوله تعالى: لا تأمنا بسورة يوسف، حيث يروى فيها عن الإمام حفص روايتان: الأولى الروم، وهو الإتيان بثلثي الحركة، والثانية الإشمام، وهو ضم الشفتين بعيد إسكان الحرف، والإشارة هنا إلى الرواية الأولى وهي الروم الذي يعبر عنه بعضهم بالاختلاس. وأما إخفاء الحرف على نوعين: أحدهما تبعيض الحرف وستر ذاته في الجملة، كما في الميم الساكنة قبل الباء أصلية أو مقلوبة عن النون الساكنة أو التنوين. ثانيهما إعدام ذات الحرف بالكلية وإبقاء صفته التي هي الغنة، وذلك في إخفاء النون الساكنة والتنوين عند الحروف 15 المتقدمة. انتهى. الحكم الثاني إدغام المتماثلين الصغير، وله حرف واحد وهو الميم، فإذا وقعت الميم المتحركة بعد الميم الساكنة وجب الإدغام، ويسمى إدغام متماثلين صغيرا، ولا بد معه من الغنة أيضا. نموذج من الأمثلة: حرف الميم أمثلته إن كنتم مؤمنين ولهم ما يشتهون أمن أسس. انتهى النموذج. وجه تسميته إدغام متماثلين صغيرا: أما تسميته إدغاما فلإدغام الميم الساكنة في الميم المتحركة، وأما تسميته بالمتماثلين فلكونه مؤلفا من حرفين متحدين في المخرج والصفة، أدغم الأول في الثاني منهما. وأما تسميته بالصغير فلأن الأول منهما ساكن والثاني متحرك، وهذا هو سبب الإدغام. الهامش: الإدغام الصغير لا يحتاج إلا إلى عمل واحد، وهو إدخال الحرف الساكن في الحرف المتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا. أما الإدغام الكبير وهو خاص بالحرفين المتحركين في رواية السوسي عن الإمام أبي عمرو، وهو في المتماثلين يحتاج إلى عملين: إسكان الحرف الأول ثم إدغامه في الثاني، نحو سلككم في سورة المدثر. وأما في المتقاربين والمتجانسين فيحتاج إلى أعمال ثلاثة: قلب الحرف الأول من جنس الثاني ثم إسكانه فإدغامه، نحو النفوس زوجت في سورة التكوير. انتهى الهامش. الحكم الثالث: الإظهار الشفوي، وله 26 حرفا الباقية من أحرف الهجاء بعد إسقاط الباء والميم من الحروف 28 التي تقع بعد الميم الساكنة، فإذا وقع حرف منها بعد الميم الساكنة في كلمة أو في كلمتين وجب الإظهار، ويسمى إظهارا شفويا. وجه تسميته بالإظهار الشفوي: أما تسميته إظهارا فلإظهار الميم الساكنة عند ملاقاتها للحروف 26، وأما تسميته شفويا فلأن الميم الساكنة وهي الحرف المظهر تخرج من الشفتين، وإنما نسب الإظهار إليها ولم ينسب إلى مخرج الحروف 26 التي تظهر الميم عندها، لأنها لم تنحصر في مخرج معين حتى ينسب الإظهار إليه، فبعضها يخرج من الحلق وبعضها من اللسان وبعضها من الشفتين، ومن أجل هذا نسب إلى مخرج الحرف المظهر لضبطه وانحصاره. وهذا بخلاف الإظهار الحلقي، فإنه نسب إلى مخرج الحروف التي تظهر عندها النون والتنوين نظرا لانحصارها في مخرج معين وهو الحلق. الهامش: من كتاب أحكام قراءة القرآن الكريم للحصري في الصفحة 83 بعد 100 بتصرف. انتهى الهامش. سبب الإظهار الشفوي: سبب إظهار الميم عند ملاقاتها للستة والعشرين حرفا هو بعد مخرج الميم عن مخرج أكثر هذه الأحرف، ويلاحظ عند وقوع الواو أو الفاء بعد الميم الساكنة وجوب إظهار الميم إظهارا شفويا شديدا حتى لا يتوهم إخفاؤها عندهما كما تخفى عند الباء، وذلك لاتحاد مخرجها مع الواو وقرب مخرجها من الفاء. وإلى ذلك يحذر الشيخ الجمزوري في التحفة بقوله: واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. وحروف الإظهار الشفوي على قسمين: واحد، قسم يقع بعد الميم من كلمتين فقط. 2، قسم يقع بعدها من كلمة ومن كلمتين. الهامش: كتاب العميد في علم التجويد في الصفحة 44. انتهى الهامش. أمثلة القسم الأول وعدد حروفه 8، وهي الجيم، مثاله ويجعل لكم جنات. الخاء مثاله كنتم خير أمة. الذال مثاله واتبعتهم ذريتهم. الصاد مثاله إن كنتم صادقين. الظاء مثاله وأنتم ظالمون. الغين مثاله فإنهم غير ملومين. الفاء مثاله ذرأكم في الأرض. القاف مثاله بل هم قوم يعدلون. أمثلة القسم الثاني وعدد حروفه 18 حرفا، وهي: الهمزة مثاله من كلمة الظمآن، مثاله من كلمتين ألم أعهد إليكم. حرف التاء مثاله من كلمة يمترون، مثاله من كلمتين إن كنتم تعلمون. حرف الثاء مثاله من كلمة أمثالكم، مثاله من كلمتين في داركم ثلاثة. حرف الحاء مثاله من كلمة يمحق، مثاله من كلمتين أم حسبتم. حرف الدال مثاله من كلمة وأمددناكم، من كلمتين لكم دينكم. حرف الراء مثاله من كلمة وأمره إلى الله، من كلمتين ولهم رزقهم. حرف الزاي مثاله من كلمة إلا رمزا، مثاله من كلمتين أيكم زادته. حرف السين مثاله من كلمة إلا همسا، مثاله من كلمتين نومكم سباتا. حرف الشين مثاله من كلمة أمشاج نبتليه، مثاله من كلمتين لقد جئتم شيئا. حرف الضاد مثاله من كلمة وامضوا، مثاله من كلمتين إذا رأيتهم ضلوا. حرف الطاء مثاله من كلمة أكل خمط، مثاله من كلمتين فاضرب لهم مثلا، فاضرب لهم طريقا. حرف العين مثاله من كلمة فقطع أمعاءهم، من كلمتين بعثنا عليكم عبادا. حرف الكاف مثاله من كلمة فيمكث في الأرض، مثاله من كلمتين ومزقناهم كل ممزق. حرف اللام وأملي لهم، هذا مثاله من كلمة، أما مثاله من كلمتين فقوله تعالى كأنهم لؤلؤ مكنون. حرف النون مثاله من كلمة من مني يمنى، مثاله من كلمتين وهم نائمون. حرف الهاء من كلمة يمهدون، من كلمتين أم هم الخالقون. حرف الواو مثاله من كلمة بأموالكم، مثاله من كلمتين من ربكم وهدى ورحمة. حرف الياء مثاله من كلمة صم بكم عمي، مثاله من كلمتين ولعلهم يرجعون. انتهت أمثلة القسم الثاني. وإلى هذه الأحكام الثلاثة يشير صاحب التحف بقوله: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، لا ألف لينة ذي الحجى أحكامها ثلاثة لمن ضبط: إخفاء، إدغام، وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء، والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى، والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية، واحذر لدى واو وفا أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي، كما يشير إليها صاحب لآلئ البيان بقوله: وأخفي أحرى عند با وأدغم في الميم والإظهار مع سواهما. نموذج من الأسئلة: واحد، ما هي الميم الساكنة وما أحكامها؟ اثنان، ما هي الحروف التي لا تقع بعد الميم الساكنة ولماذا؟ ثلاثة، كم حرفا للإخفاء الشفوي ولما سمي إخفاء شفويا ثم مثل له بمثالين؟ أربعة، كم حرفا لإدغام المتماثلين الصغير ولما سمي كذلك ثم مثل له بمثالين؟ خمسة، كم حروف الإظهار الشفوي وما وجه تسميته إظهارا شفويا وما سببه ثم مثل له بأربعة أمثلة. انتهى الشريط الثاني، وننتقل إلى الشريط الثالث.